مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 38 والسادس من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. فصل: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا الحمد عظيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله، وهذا من فقهه، فإنه ضمن هذه الرسالة الفاضلة في بيان مقام عبودية الله جل وعلا، ضمنها جملة واسعة من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي العبودية، وهذا هو علمها، فإن علمها هو الكتاب والسنة، وتؤخذ مما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وآيات ذكر العبودية هو ما تتضمنه العبودية من الشرائع والعبادات في المعاني الكلية والمعاني الخاصة والمطلقة والمقيدة، تقع في كتاب الله أوجها متنوعة في بيان حال السالكين وحال البصيرة وحال العبادة، فيذكر فيها مقام العلم، ويذكر فيها مقام الإخلاص، ويذكر فيها مقام الإرادات وأوجه التعبدات الظاهرة والباطنة، مع أنه ليس في الشريعة باطن محض ولا ظاهر محض، وما من ظاهر إلا وهو يتضمن باطنا، وما من باطن إلا وهو يتضمن ويستلزم ظاهرا ويقتضيه نوع اقتضاء. فهذا كله في مقام العبودية والشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى دينا لعباده أجمعين، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وهذه الآيات في هذا السياق يبين بها مقاما من مقامات فقه العبودية، وهو أن من شرف مقامها أن الله وصف بها خاصة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سماهم الله في كتابه، إلى خيرهم وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سماه الله بذلك في مقام الاصطفاء والامتنان والاجتباء، وذلك في قول الله جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصفه هنا بمقام العبودية، كما وصف إخوانه من الرسل والأنبياء بمقام العبودية، فهذا المقام من أشرف المقامات، بل هو أشرف مقام يضاف إلى جملة العباد وعموم العباد. ومقام النبوة هو من مقامات عبودية الله سبحانه وتعالى، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من المصطفون بعبادة الله وحده لا شريك له، هم أعلى الخلق رتبة في عبادة الله، الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأولئك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والأنبياء والرسل عصمهم الله عن معصيته وهداهم لطاعته والإقامة على عبادته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. هذا جاء الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، جاء هذا في آثار رؤية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قواها طائفة من الحفار، وبعضهم علها بجملتها، وفيها ما هو معلول جزما، ولكن منهم من قوى أوجها منها، ومنهم من أعل جملتها. نعم. أحسن الله. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. نعم. هذا الصنف في العبودية التي ذكر في الحديث، وهو عبد الدينار وعبد الدرهم، هو الذي يشتري بآيات الله أو بدين الله أو بالحقوق ثمنا قليلا، إما بالأيمان الكاذبة أو بشهادة الزور أو غير ذلك. نعم. قال: وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك، ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رفيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد المقصود في هذا المقام ليس إبطال الأسباب، وقد سبق أن ذكر المصنف أن الأسباب معتبرة في الشريعة، الأسباب التي جعلت أسباباً قدرها الله أسباباً أو أمر بها، وقد تكون أسباباً كونية أو أسباباً شرعية، ولكن الالتفات إلى الأسباب أو التعلق بآثار الأسباب وما إلى ذلك هذا من نقص تحقيق العبودية، لأن من مقامات العبودية الإيمان بقضاء الله وقدره وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة، وأن تكون الأعمال الصالحة وعبادة الله هي الأصل الجامع لحال المؤمن، وتكون حياته حظاً يستعان به على عبادته لربه. نعم. أحسن الله إليك. قال: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذه الأحاديث التي فيها ذم المسألة أو ذم أهلها إنما هي في المسألة التي تكون تكثرا أو عن أسباب مخالفة لمقتضى الشريعة، وأما من سأل لفقره وعجزه واستعان بغيره من المسلمين ما يعينه على لوازم أمره وحاجة نفسه وحاجة من يعول، هذه المسألة ليست مذمومة، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وفعلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي ذا الحاجة عليها، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يحسن إلى هؤلاء. فمثل قوله لا تزال المسألة بأحدكم، هو حديث في الصحيح وغيره، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا ليس في من يسأل وهو مضطر إلى سؤاله، فإن الناس فقراء، والغنى الذي يصيب بعض الناس هو غنى نسبي، وإلا جميع الخلق فقراء إلى الله، وهذا الرزق الذي بيد الأغنياء هو من فضل الله عليهم، ولهذا ينبغي الشكر، ولهذا شرعت بل فرضت الزكاة، مع أن الزكاة في فريضتها قد تتضمن أن الفقير يسأل الغني الزكاة، وهذا من حق الفقير أن يسأل الغني الزكاة والمسكين يسأل الزكاة، وإن كانت المروءة والخير الأعلى أن الغني يبادر، لكن لو أنه سأل فالمسألة هنا ليست المسألة المذمومة، إنما المسألة المذمومة هي مسألة التكثر أو مسألة التي يصاحبها إسقاط للأسباب التي شرع الأخذ بها مع قدرته على العمل أو نحو ذلك، فهؤلاء أو هذه الصور وأمثالها هي التي فيها مسألة مذمومة. وأما الإنسان المقطوع العاجز إما لمرض أو لكبر أو غير ذلك من الأسباب وهو لا ينبغي وهو لا يريد هذه المسألة وليست من رغبته ولكنه اضطر لجائحة اجتاحته أو فاقة أصابته أو ما إلى ذلك، فهؤلاء موقرون في الشريعة ومحترمون في الشريعة، ليسوا مذمومين لهذه العوارض التي صادفتهم أو لاقتهم. نعم. أحسن الله. وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه، وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع. يعني إذا رأيت هذه الآثار التي ساقها المصنف وجدت أنها مقيدة، من سأل الناس وله ما يغنيه، فهذا قيد. وقد يقول قائل إن الحديث الأول لا تزال المسألة بأحدكم ليس فيه قيد، ونقول هذا فهم خطأ، بل فيه قيد، فإن الشريعة نصوصها المفصلة تقيد بفقه قواعدها، وهذا من أخص طرق التقييد والتفصيل للشريعة. نعم. صلى الله عليه. وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، فضلا عن كون الفعل لا تزال يدل على الاستمرار، لا تزال يدل على أن هذا صار حالا له قد أقام عليها، وهذا في الغالب المطلق لا يكون إلا عن تقصير، لأن الإقامة على تلك الحال من المسألة مع أن الإنسان تتقلب حاله، ومن أقام على المسألة فهذا في الغالب مظنة التقصير، وإن كان لا يستلزم التقصير على كل تقدير. نعم. أحسن الله إليك. وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم، هذا كله أحاديث صحيحة. الحديث ما أتاك من هذا المال وكذلك ما ذكره المصنف. نعم، بعده وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. كلما اتقيت المسألة فهو أفضل، كلما اتقيت المسألة فهو أفضل، لكن أيضا لا يكون للإنسان من ترك المسألة فيما جرت العادة بالتعاون فيه. هناك مسائل على خلاف العادة، هناك مسائل على وفق العادة، والعادة محكمة، لأن البعض قد يغلق على نفسه أو يشق على نفسه فيما لا يعد من المسألة المذمومة، هذا مسألة فيها اعتدال وتوسط على كل حال. وما لاقى بعض السلف من الحالة الخاصة هذا لا يلزم أن يكون منهجا عاما لكل أحد. نعم، وإلا لو اتخذ منهجا مضطردا لضاقت على الناس بعض الأمور التي هم محتاجون إليها، أو من وراءهم ومن يعولونهم محتاجون إليها. نعم. أحسن الله عليك. قال وقد دلت النصوص على أن الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى فإذا فرغت من صلاة. هذا مقامات مسألة الخالق ومسألة المخلوق، هذه مقامات، وهناك مقامات من المسألة لا تصح إلا لله، هناك مقامات يسأل الله سبحانه وتعالى ما يليق به، وقد يسأل المخلوق ما هو بيده لا يكون مما يختص بالخالق. المخلوق لا يسأل الرزق لأنه الله وحده هو الرزاق، لكن قد يسأل مخلوقا آخر أن يعطيه مالا معينا أو درهما معينا أو بيء أو عقارا معينا أو طعاما معينا، فهذا من مقدوره، لكن أن يسأله رزقا سواء كان حيا أو ميتا فهذا مما لا يليق إلا بالله وبالله التوفيق.